أولا الذهب والفضة. الذهب والفضة تجب فيهما الزكاة بكل حال إذا بلغ نصابا، سواء كانت دراهم أو دنانير أو تبرا، التبر يعني قطع الذهب والفضة، أو كانت حليا أو غير ذلك. تجب الزكاة في الذهب والفضة في كل حال لا تستقصر. الدليل على العموم ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم، فيقوى بها جنب وجبين وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فقول ما من صاحب ذهب ولا فضة، هل خصص الرسول شيئا؟ الحديث اللي معنا ما في تخصيص، فيشمل كل ذهب وفضة، ويدل على أن هذا شامل لكل شيء ما أخرجه الثلاثة في سنة قوي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أتته امرأة ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب والمسكتان سواران، فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال لها: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فخلعتهما من يد ابنتها وأعطتهما النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: هما لله ورسوله. وهذا نص الموضوع في الحلي أن الزكاة فيه واجب. وعلى هذا فنقول الأموال الزكوية هي رقم واحد الذهب والفضة على أي وجه كان، لكن لا بد أن تبلغ النصاب، وهي في الفضة 595 جراما، 595 جراما، وفي الذهب 85 جراما. هذا فرق عظيم. الذهب 85 جرام والفضة كم؟ 595. بينما فرق عظيم. لماذا كان هذا الفرق؟ لأن الذهب أغلى حتى وهو متوفر الآن. أيهما أغلى، الذهب ولا الفضة؟ الذهب لأنه أغلى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.